بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللباس. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر، رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. يقول رضي الله عنه: نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. نهى عن لبس القسي. القسي ثياب ترد من مصر، من بلدة في مصر يقال أنها انهدمت وزالت، وما أدري لعلها أحيت من جديد. تصنع في هذه اللباس، وهذا اللباس مكون من قماش وحرير، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لما اشتمل عليه من الحرير، وكذلك المعصفر. والمعصفر الثوب المصبوغ بالعصفر، والعصفر نوع من النبات تصبغ بها الثياب، يصبغ بها الحرير وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته الاعتدال والوسط، لا الميل إلى النساء ولا الميل إلى الفخر والخيلاء ولا الميل إلى البذل والإسراف والتبذير الأموال، وإنما يريد حفظ الأموال في طاعة الله جل وعلا، والابتعاد عن أخلاق وصفات النساء، والابتعاد عن الميوعة والميوعة والقرب من أوصاف النساء، وكذلك البعد عن الخيلاء والتعاظم والفخر، وكذلك البعد عن كسر قلوب الفقراء بلباس أنواع من اللباس لا يصلون إليها. فلذا نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الألبسة، فمن ذلك القسي والقسي، تقرأ بفتح القاف وبكسر القاف، القسي والقسي، نوع من اللباس فيها حرير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته عن ذلك، كما نهاهم عن المعصفر، لأن المعصفر المصبوغ من لباس النساء، فلا يليق بالرجل أن يلبس شيئا من ملابس النساء، كما لا يليق به أن يلبس الحرير لأنه حرام على الذكور، ولا يليق به أن يجلس على الحرير ولا أن يستخدمه في شؤونه كلها. نعم، اقرأ. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس بضم اللام القسي بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء النسبة، ياء النسبة بعدها ياء النسبة، القسي نسبة إلى البلد، بعدها ياء النسبة. وقيل إن المحدثين يكسرون القاف، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد يقال لها القس. وقد قس في مصر يقال إنها قريبة من دمياط من بلدان مصر، كان ينسج فيها هذه الثياب فنسبت إليها. وقد فسر القسي في الحديث على العين شارح صحيح البخاري، والآن خربت خربت هذه البلدة. نعم. وقد فسر القصي في الحديث بأنها ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، هكذا في مسلم، وفي البخاري فيها حرير أنثار. عنها القصي للتحريم لأنها ديباج وحرير، والديباج محرم على الرجال، والنهي عن المعصفر لعله للكراهة لأنه من لباس النساء الصفرة والصبغ، فنهي عن ذلك. وفي البخاري فيها حديث أمثال الأترج والمعصفر، رواه مسلم هو المصبوغ بالأصفر. فالنهي في الأول للتحريم إن كان حريره أكثر. النهي الأول للتحريم الذي هو القسي والقسي، القسي والقسي. نعم. وإلا فإنه للتنزيه والكراهة. وأما في الثاني فالأصل في النهي أيضا التحريم، وإليه ذهب الهاتفي. في نهيه صلى الله عليه وسلم التحريم، لكن قد يصرف التحريم صارف من الصوارف فيدل ويحمل على الكراهة حينئذ. وذهب جماهير الصحابة والتابعين إلى جواز لبس المعصفر، وبه قال الفقهاء غير أحمد، وقيل مكروها تنزيها، قالوا لأنه لبس صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله فيأخذ بالتحريم اتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رحمه الله من أحوط الأئمة للأخذ بالحديث. قالوا لأنه لبس صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. وفي الصحيحين عن ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. وقد رد ابن القيم القول بأنها حلة حمراء بحتة. حلة حمراء يعني ليست حمراء خالصة، وإنما فيها خيوط حمر، كما يقال مثلا هذا قماش أحمر وليس بأحمر خالص، وإنما فيه خيوط حمر فيغلب عليه الحمر، مثل ما تقول الشمار أحمر، والشمار ليس بأحمر بل هو فيه خيوط حمر وفيه بياض. نعم. وأن إن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط. وأما الأحمر البحت فمنهي عنه أشد النهي. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المياصر الحمر، ولكن الحديث هو قوله المياثر اللي هي نوع من لباس الحرير أو جلوس عليها مجالس يجلس عليها حرير، فنهى عنها صلى الله عليه وسلم اشتمالها على أن أكثر مادتها من الحرير. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم. اللهم لا تسلط على المسلمين بذنوبهم من لا يخافك ولا يرحمهم. اللهم اجعل الولاية بالأتقياء البررة، وانزعها من الأشقياء الفجرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ضال المسلمين وثبت مطيعهم، وارزقهم البصيرة في الدين والفقه فيه والعبادة على بصيرة من أمرهم يا رب العالمين.